بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على قضية تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم، ونحن الآن مع الدعوة الرابعة أو المانع الرابع الذي يدعيه البعض مانعا من أن يحكم المسلمون في بلادهم بالشرائع التي شرعها لهم خالقهم. يقول: هذه الشبهة كثيرا ما أبدأ فيها خصوم الشريعة وأعادوا ونفخوا في بوقها وطيروا حديثها كل مطير، وقد نصبوا من أنفسهم مدافعين عن حقوق الأقليات وتباكوا على مستقبلهم المظلم وآدميتهم التي ستمتهن وتداس في ظل تحكيم الشريعة. هذا ما يقول بعض المسلمين للأسف فيما عندما يتكلمون عن واقع الأقليات تحت ظل الشريعة، بينما سيأتي إن شاء الله من شهادات غير المسلمين أن تعامل الإسلام مع الأقليات هو أرقى أنواع التعامل التي تعامل بها دين أغلبية مع أقلية. يقول: وملخص هذه الدعوة أن وجود الأقليات غير الإسلامية يمثل مانعا من تحكيم الشريعة لما يمثله تحكيم الشريعة من مساس بحقوقها الأساسية في المواطنة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات، ولما يثيره رفضها لتحكيم الشريعة من الفتن الطائفية والاضطرابات الداخلية. يقول: ولقد تصدى علماء الإسلام للرد على هذه الفرية بما أغنى وأثرى، ومقولاتهم في هذه حافلة بالآيات البينات والبراهين الساطعات، وسنكتفي هنا بلمحات عاجلة محيلين فيما وراء ذلك إلى هذه المقولات المباركة، فنقول بالله التوفيق. أولا: إنه لا يقبل شرعا ولا عرفا ولا شرعا ولا عرفا ولا ديمقراطيا أن تتخلى الأغلبية عن هويتها ومقدساتها وحضاراتها طلبا لمرادات الأقلية، لا سيما إذا كانت هذه المقدسات لا مساس لها بالحقوق الأساسية المشروعة لهذه الأقليات. أحيانا البعض يتكلم مثلا: هل ستسمحون، هل النظام الإسلامي يسمح بأن يتولى الكتابي النصراني أو اليهودي الذي يعيش في دار الإسلام، هل تسمحون أن يتولى رئاسة الدولة، هل تسمحون أن يتولى منصب القضاء؟ وأنا أقول باللغة العامية الدارجة: هذا نوع من وضع العقدة في المنشار. إذا كان في فرق بين إنسان بيتكلم عن مشاكل يبحث لها عن حل، وبين إنسان بيحاول أن يعقد المشاكل. الذي يبحث عن حل مثلا حتى في كخطاب سياسي أوجدوا نظام دول واتحاد فدرالي واتحاد كونفدرالي، وأوجدوا صيغ من التعاون مثلا الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن يعني يمكن تفصيل حل لكل مشكلة، وليس أنه بالضرورة يفرض حل واحد لكل المشكلات. فإن يأتي أحد يقول الأقليات هتذبحوهم، نقول: لا، لا يحصل هذا. ستجبروهم على ترك دينهم، نقول: لا إكراه في الدين. ستمنعوهم من أداء شعائرهم، نقول: نتركهم لشعائرهم. ستطبقوا عليهم شرائعكم في المعاملات وفي الأحوال الشخصية، نقول: إذا تحاكموا إلى أهل دينهم تركناهم. يقول: إذن لن تسمحوا لهم أن يصلوا إلى رئاسة الدولة. لم يبقى إلا أن يقول: هل ستسمحوا لهم بإمامة الصلاة مثلا؟ يعني السؤال هل ستسمحون لهم بإمامة الدولة فرع على السؤال هل ستسمحون لهم بإمامة الصلاة، بمعنى أن السائل خرج عن المنطقية والمعقول، معقولية أن هذه أقلية. لا، ما ينساش بقى احنا بنتكلم على اقليه تعيش وسط اغلبيه دون ان يتعدى عليها، لكن فجاه السائل عاش في خياله وقال طب تخليهم اغلبيه. طب تخليهم اغلبيه ازاي يعني؟ يعني هو السؤال كانه يعني سؤال هل تسمح لهم برئاسه الدوله يساوي اسئله لا منطقيه كتير جدا، يعني زي ايه؟ هل تسمحون ان تعتبرونهم هم الاغلبيه؟ هل تسمحون؟ لان انت بدات تتكلم هنا على النظام العام. النظام العام عرفا وديمقراطيا وشرعا وعقلا يبقى وفق الأغلبية، الأقلية بتعيش وفق هذا النظام العام. هذا الدول الإسلامية ليست بدعا من ذلك، وبالتالي أنا أعتبر السؤال في حد ذاته سؤال غير منطقي، سؤال من يعقد المشكلة. عايز أوصلك في الآخر للاعتراف بأن أنت لا تحترم حقوق هذه. ده الدول اللي قوانينها ودساتيرها ما فيهاش نص على دين الرئيس، عمرنا ما شفنا واحد بيحاول يبقى رئيس هو دينه يخالف دين الأغلبية. طب هيعمل ايه؟ طيب لان في النهاية حتى في اعتى الدول العلمانية اللي بتنادي بالفصل التام بين الدين والدولة في جزء التزام ادبي. هو يقولوا لنا طب ألمانيا في اللي دلوقتي دولة دينية ولا دولة علمانية؟ طب لو كانت دولة علمانية ليه بتتكلم على نصارى الشرق؟ المسألة مش بتتكلم عليهم باعتبار قضية حقوقية، لأن لا بتتكلم على إيه؟ النصارى تحديدا. يعني إذن الدولة في ألمانيا استشعرت واجب ما تجاه من يشاركها. هي الدولة الألمانية لها دين من يشارك دين الأغلبية، استشعرت قدر من الانتماء لمن ينتمون لدين الأغلبية مع أن هناك أقليات مسلمة وأقليات غير. فالسؤال ده في نوع من التعقيد تقدر تقول المتعمد أو التعسف غير المنطقي في أنه ينتزع منك اعتراف بأن هناك ظلم للأقلية. طب تعالى عكس تقوله طب هنا طب اللي بيسأل بينتمي لأنه ثقافة وأنه حضارة، اللي بيسأل مش جاي من المريخ، يعني اللي بيسأل مش نازل من القمر، أكيد بينتمي للثقافة ما والحضارة ما. بنقول له الثقافة والحضارة اللي أنت بتنتمي إليه بتتعامل إزاي مع الأقليات، سواء في مسألة رئاسة الدولة أو في مسألة حتى تنظيم بناء دور العبادة اللي بيقول لك القانون الموحد لبناء دور العبادة. طب قول حتى المراعاة النسبية يبقى الكلام منطقي، لكن إن يبقى قانون موحد طب ازاي؟ بنقول في فرق بين الناس بتبحث عن حل واحنا بنبحث دائما عن حل، لاننا نريد للامور ان تسير في طريقها وان يحفظ المجتمع ككل. وفرق بين اللي بيبحث عن حل وبين اللي بيبحث عن تعقيد للمشكلة. السؤال ده في حد ذاته سؤال سفسطائي نظري جدلي لا يطرح إلا لتعقيد المشكلة أو تفخيخ، بالذات لما أتكلم عن الإسلام البلاد اللي الأغلبية فيها الإسلام. ليه؟ لأن ممكن في بلاد فعلا وصلت إلى علمانية مفرطة وبالتالي يقولك ما يهمنيش دين الرئيس، ولأن التشريعات العامة لن يكون فيها أي صبغة دينية. أنت عندك أنت بتقول التشريعات العامة يجب أن تنبع من الدين، طب إزاي هتتكلم على نصراني أو يهودي أو غير ذلك يحفظ هذه التشريعات ويبقى دوره الحفاظ عليه إزاي؟ ده ساعتها تبقى واقع في إشكالية. يقولك الله أنت هتخليه يضطر يحفظ الشريعة ويضطر وإزاي هتخلي قاضي والقاضي عايز رتبة من رتب الاجتهاد في الشرع؟ وهل هو لو ما بقاش قاضي هيبقى يعني حاسس نقص حاجة؟ بيتاح لهم فرصة التجارة وتكسب فرصة العمل في كثير من الوظائف التي قد تكون أكثر لمعانا من الإيه؟ من وظيفة القاضي. بنقول المشكلة السؤال ده سؤال في تعقيد غير مبرر، والسائل غير منصف لأنه ما بينقلش المسألة، ما بياخدش التجارب الموجودة حتى في الشعوب الأخرى كيف تتصرف الأغلبية مع الأقلية، ويحط التصرف الإسلامي مع الأقلية ويقارنه. مش عايزين نقول باللي كان قبل كده لأن المقارنة هيطلع فيها يعني نتكلم على محاكم تفتيش وعلى حاجات صعبة جدا جدا، ولكن نتكلم حتى مع الواقع الموجود. يبقى هنا حتة مهمة جدا المؤلف يتكلم عليها هنا، ان اللي بيقول لا سيما اذا كانت مقدسات الاغلبية لن تمس الحقوق الاساسية للأقلية. يعني بمعنى لو انا الاغلبية مسلمة، الاغلبية المسلمة معناها انها تعتقد ان شريعة الاسلام يجب ان تكون حاكمة، ده اوجد منع من ان يتولى غير مسلم القضاء، خلاص الرأي مش هيبقى منتقص حق من حقوقه. لو قلنا الوظيفة دي تداخلت، بلاش نقول انها وظيفة دينية صرف، تداخلت مع الوظيفة الدينية. طب ما انت بالمرة قول لي الله، وما ينفعش يبقى شيخ ازهر، وما ينفعش يبقى امام مسجد، وما ينفعش يبقى مؤذن، وما ينفعش يبقى مأذون شرعي، وكل ده بقى وكأن طوابير النصارى واقفة، ده مقدم على أوراقه عايز شيخ أزهر، وده مقدم أوراقه عايز مأذون، وده مقدم أوراقه عايز يبقى محافظ قرآن. لا يا إخوان، يعني الدنيا مش كده، ويا ريت ما تبقاش الدنيا كده. فإذا نقول إن مقدساتنا هذه لن تمس الحقوق الأساسية المشروعة للأقلية. نقول ماذا لو حدث العكس؟ دي الحتة التانية. أولا يعني إحنا بنقول السياسة عموما معناها هي السياسة بيسموها ايه؟ فقه الممكن. انت بتكلمني شرعي وبتكلمني سياسة، طب في السياسة والفقه الممكن. يعني انت دلوقتي بتتكلم مش لازم الحل اللي هو اغلبية مع اقلية يبقى حل تيبيكال في كل حتة في الدنيا. فانا بقول اغلبية مسلمة مع اقلية يهودية، ممكن يبقى في حل مختلف لو في اغلبية مسلمة واقلية نصرانية، ممكن يبقى في حل مختلف وهكذا. فهنا عايزين ننبه ان اغلبية مسلمة يساوي تطبيق الشريعة، يساوي تلقائيا ان النصارى او اي بقى حد غير مسلم لن يكون مؤهلا لتولي هذه المهمات. هذا أولا. هو المؤلف هنا بيعرض لهذه الشبهة في عدة جزئيات. أقول أولا ما هذا ما ذكرنا ملخصه. ثانيا هيقولولنا بيقول إن ليه بدأ يتكلم، يعني افترض افتراضات معينة إن الدولة يجب أن تكون دولة قومية، ويجب ويجب ويجب شوية إملاءات لا هي حتمية تاريخية ولا حتمية عقلية ولا غير ذلك. وبالتالي بيقول ما تحاكمنيش إلى إطار سياسي معين أو نمط معين الدولة القومية، وتقول ما أنت لو أوجدت صيغة ما في تعامل الأغلبية المسلمة مع الأقلية النصرانية أو غيرها أخليت بشروط الدولة القومية. طب هي شروطي يعني أنت الشروط المنزلة في القرآن عندك ممكن نحذفها، وشروط الدولة القومية اللي هي اجتهاد بشري عمال يتطور، وذكرنا قبل ذلك ربما في هذا الدرس وفي دروس أخرى تطور فكرة القومية وتطور فكرة الليبرالية وتطور فكرة كل الأفكار عمالة تتطور. طب الديني معناه احنا عندنا في مصر بالذات في يعني عبارة خطيرة جدا بنقولها في حاجات، خصوصية التجربة المصرية. عايزين مرة نقول خصوصية التجربة المصرية في حاجة بجد حاجة فعلا تستاهل، ايه المانع يبقى عندنا لا لا يعني لو الدولة القومية دي عاجبة الناس في كل حاجة نقول بس طب ماشي، احنا عايزين بس نحط الشريعة عنوان كبير ونعدل ما يلزم ونتأكد التعديل ده مش هيلزم منه قتل غير المسلمين ولا إذاء غير المسلمين ولا إجبارهم على ترك دينهم ولا منعهم من أداء شعائرهم. طب في ايه تاني؟ يبقى لو قلنا هذا النمط منعه من وظيفة أظن ما ينفعش نتمسك بيها ونعمل تعقيد. الحل الآخر يبقى إيه؟ يبقى الأغلبية المسلمة مضطهدة لأنها هتبقى مش قادر تلبي لها متطلبات عقيدتها. طب أنت يعني ويبقى اضطهاد حقيقي وقهر حقيقي. طب يقولك لا أصل الكلام ده فهم الإسلاميين وليس فهم كل المسلمين. طب يا سيدي اعتبر ان ده الأقلية السلفية مضطهدة، خلاص يحل لي مشكلتي. ما انت هتقلبني انا الاقليه المضطهده. الاسلاميين يعني عددهم ما شاء الله في بلاد المسلمين كلهم عددهم كبير جدا. طب انت هتعمل حل تيجي تحل مشكله تقلبني انا اقليه مضطهده؟ ما انا ساعتها عقيدتي الدينيه بتقول لي لازم الشريعه تكون حاكمه، وانت قلت لا الغيها عشان الاقليه الدينيه الاخرى. طب ما قلبتني انا اقليه مضطهده، كيف جعلت مني اقليه مضطهده؟ طب ما تحل حل يرضي الجميع، حل توافقي. طب انا هسيب حاجه، طب هو يسيب حاجه. بنقول في سياسه فيها نوع من اللامنطقيه. المنطقيه تقول حتى لو اضطررنا نعمل خصوصية التجربة المصرية. أنا عايز أقول على سبيل المثال إسرائيل وفلسطين قالوا حكم ذاتي، وماشوا كتير جدا في المفاوضات على أنه حكم ذاتي. إسرائيل قالت لا، يعني الحكم الذاتي ده أقل من الاستقلال. وبعد فترة قالوا حكم ذاتي منقوص، يعني صورة. طب إيه هو؟ قالت لا هنتكلم عليه بعدين. يعني عالم السياسة يتسع لحلول منطقية كتير. طبعا أنا مش بقول حل إسرائيل ده حل منطقي، بس أقول العالم كله قبل منها تنزل من الاستقلال للاستقلال للحكم الذاتي، وكمان بعد كده تقول وممكن نعمل حكم ذاتي منقوص. إسرائيل دلوقتي بتوصف وضع غزة إيه؟ دولة مستقلة؟ طب سيب لها حدودها. دولة محتلة؟ طيب ميثاق الأمم المتحدة بيقولك أنت المحتل يوفر الحكم المدني، هو المسؤول عن توفير السلع والأمن للمدنيين في الدولة التي يحتلها. إسرائيل لا هي بتعامل غزة كده ولا بتعامل غزة كده، يعني والمجتمع الدولي قابل دي كلها حاجات غير مقبولة، بينما احنا الطرح اللي بنطرحه مقبول جدا عقليا ومنطقيا، والبعض بيتصور أو يريد أن يصور أنه غير مقبول. بيقول إذن ثانيا أن الدولة القومية التي تنشد هذه الأقليات والتي تفصل فيها الدين عن الدولة تنفصل بها عرى الموالاة بين المسلمين تتعارض تعارضا جذريا مع أصل الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. دايما أنا بأركز على كلمة أصل غير دقيقة، تتعارض مع الإيمان بالله ربا، لأن يعني ده أمر له علاقة بفهم قضية الإيمان والكفر، ربما ليس هذا مجد. ثالثا يقول من حق المسلمين في بلادهم أن يحيوا وفق تعاليم دينهم وأن يبنوا المجتمع حسب الرسوم التي يقدمها الإسلام لإقامة الحياة العامة. والإسلام ليس عقيدة فقط، إنه عقيدة وشريعة، ليس عبادات فقط، إنه عبادات ومعاملات، ليس فرديا فقط، إنه نظام جماعي إلى جانب أنه إيمان فردي، إنه كما شاع التعبير دين ودولة. قلنا دايما بتوع العلمانيين بيقول لك يا أخي أنت طماع ليه؟ أنا حسيب لك عقيدتك وأسيب لك عبادتك وأخلاقك، تصرف فيهم زي ما أنت عايز، والنظام العام حاجة يخلينا يبقى بشري محض، بلاش تجيب فيه إيه الكلام عن الشريعة. بقول له افرض أنا قبلت العرض ده، هقبله من باب التنزل في المناقشة، أجي أطبقه أفتح المصحف ألاقي أطول آية في القرآن آية الدين. الله، طب ما أنا عقدتي بتقول لي القرآن من عند الله والقرآن واجب التطبيق، أجي أطبقها تقول لي لا نظام المجتمع ما تكلمنيش فيه بالآية والحديث. إذن العرض الجذاب هو مش جذاب في الواقع، بيقول خد عقدتك وعبادتك ومعاملتك، ممكن ينفع مع أديان تانية لكن ما ينفعش مع الإسلام. لازم اللي بيحل المشكلة دي برضو يراعي ان الاغلبية المسلمة، خد بالك مش السلفيين ولا الاسلاميين ولا الاخوان ولا غيرهم، كل المسلمين، لكن المصطلحات بتغمض لما تتضح القضية. يقولك لا ازاي احنا كلنا بنقول كده، كلنا عايزين الاسلام هو الذي يحكم. اذا في قضية خطيرة لو انت قلت الحل هو الدولة العلمانية، اوجدت نقلت المشكلة من الاقلية اللي هي ما كانتش مشكلة، لان مش ما تأزمتش ان هو يبقى رئيس دولة ولا انه يبقى شيخ ازهر ولا انه يبقى كذا، نقلت المشكلة لان الاغلبية تعيش حالة صراع حقيقي بين عقيدتها وبين النظام العام للمجتمع. منين هتفرض سلطة الدولة ومنين هتوجد الانتماء؟ دي القضية. فبنقول يعني نقل الأزمة من هذا الفريق إلى هذا الفريق حتى ليس من الحصافة السياسية. يعني لو افترضنا أن فيه، وعلى فكرة يعني دي حصلت في بعض لو افترضنا أن فيه رئيس ديكتاتوري كمان مش لا ديمقراطي ولا غيره، أو مفكر، وقالوا له الأزمة عندنا ناس دينهم بيقول لهم لازم في المجتمع يصبغ بصبغ، وناس دينهم بيقول لهم ما فيش مشكلة الحياة العامة في تشريعات تتعلق بالأحوال الشخصية، والاثنين عايشين مع بعض حتى ما فيش أغلبية وأقلية، وعايزين الناس دي يعني خليها 50-50 خليها، والناس دي عايشة مع بعض وعايزين نظام ينفع عليهم الاثنين، يقول لك قولوا للناس اللي ما عندهاش تشريع شامل خد تشريع جيرانك اللي عندهم تشريع شامل، لان انت عندك ممكن تقبل ده او ده وعيشوا كمجتمع واحد، وعندك احوالك الشخصية بتعيشها لوحدك. يعني ده لو كان واحد مش من منطلقات عقضية، من منطلقات منطقية، ايه الحل التوافقي اللي يعيش عليه الطائفتين دول؟ هتلاقي هو الحل انه الالتزام بالمرجعية العليا للشريعة الاسلامية. يقول: وإذا كان هناك في ربوع الأرض الإسلامي من يعتنق اليهودية أو النصرانية فلن يضيره ذلك شيئا، إذ أن حرية التدين من صلب التعاليم الإسلامية، وقد ازدهرت هذه الحرية في أرجاء العالم الإسلامي الجمعاء عندما كانت مطاردة في أقطار أخرى لا حصر لها. على فكرة احنا التي نتكلم أن إسرائيل هي أكثر الدول التي اكتوى المسلمون في فلسطين بالنيران. المسلمين في تاريخهم مع اليهود انقذوا اليهود عدة مرات. الخلافة العثمانية استقبلت اليهود اللي فروا من الاندلس مع المسلمين بعد سيطرة النصارى على الاندلس واقامت محاكم التفتيش. دخل حركة تطهير عرقي للمسلمين واليهود معا، فكان المسلمين بيفروا الباقي أقطار الدولة الإسلامية، لكن ما كانش اليهود أنا ذاك دولة، ففروا إلى بلاد المغرب وإلى بلاد الشام واستقبلتهم الدولة الإسلامية. لما جاء هتلر وبدأ يتعقب اليهود إلى الآن، وفي شهادات موثقة ممكن تبحثوا عنها على النت، إن كان اليهود يختبئون في بيوت المسلمين في النمسا وصربيا والبوسنة، في بيوت المسلمين، لأنه لما كان بيختبئ في بيت أي حد تاني ويجي جنود هتلر يدوروا بيرشدوا عليهم. في مقطع فيديو موجود على اليوتيوب لمعمر يهودي بيحكي عن جار مسلم أواه أمام جنود هتلر وكان معرض للقتل لما جيهم وفتشوا البيت، وقال لا ما عنديش حد يهودي، وقعدوا يفتشوا وما لقوا، يعني وقال لو كانوا لقوا وقتها كان حيبقى العقاب معروف ان كل دول يتقتلوا. وبرضو كان نتيجة لكده موجات هجرة هاجرت من اوروبا الى بلاد الشام، والدولة العثمانية فتحت لهم ابوابها. يعني ما فيش داعي ننكر حقائق تاريخية، وبان الدولة الاسلامية في وقت كان العالم يغلي بالطائفية ويغلي بالتطرف كانت طول عمر الدولة الإسلامية تتعامل مع، بغض النظر عن تفاصيل من الذي يحكم، إذا كانت الدولة الأموية أو العباسية، وحتى تفاصيل الانحرافات. يعني ربما في جوانب في طريقة إدارة الدولة الإسلامية عبر تاريخها تعرضت لانحرافات، لكن لا يكاد يؤثر ان في دولة اسلامية في التاريخ تحولت الى دولة عنصرية او منعت حتى الهجرات الوافدة اليها من سلطان عبد الحميد اخر السلاطين العظام في الدولة العثمانية لم يمنع يعني الهجرة، هجرة اليهود الى فلسطين، وانما منع من أو حاول إيقاف مخطط تحويلها إلى وطن قومي لهم. ودي قصة طويلة، لكن احنا مع اليهود استقبلناهم عدة مرات من حملات إبادة، لأن دي أخلاق الإسلام. لكن في النهاية لما بيجي يقعد في بلاد الإسلام ما لا يجبر الأغلبية أن تتنازل عن شريعتها، هي دي القضية. تاريخنا احنا مع النصارى لا، ده كان الرومان بيعذبوهم وبفضل الله نالوا الحرية من أول ما دخل الإسلام. فهذه قضية ينبغي أن توضع في الاعتبار. يقول مسألة الولايات التي أشرنا إليها عدة مرات، أن إنه فيما عدا الولايات التي يعتبر الإسلام فيها شرطا لانعقادها تفتح أمامهم كافة الأبواب للمشاركة الكاملة في بناء هذا الوطن، شأنهم في ذلك شأن المسلمين سواء بسواء. وغني عن الذكر أن صيانة دماء أن صيانة دمائهم وأموالهم وأعراضهم حقوق مقدسة لا ممارا فيها ولا جدل. بنقول لا مقدسة، ده ضمان عالي جدا، بمعنى إن هب إن تعامل دستور وتعامل قانون وأعطاهم حقوق، ما احنا شفنا هما الدستور بيتغير. إنما لما يبقى الضمان ضمان شرعي، يعني يقدر الأقلية يخاطب أي حد من أول المواطن زميله جاره المسلم لما يحب يستأوى بأنه أغلبية يقول له هكذا أمركم دينكم، والكلمة دي لها أثر كبير على فكرة. ولما يجي السلطان يجور يقول له هكذا في دينكم، أترضون الجور في دينكم؟ إذن هو بيستند لسلطة أعلى من السلطة اللي ممكن تعطي، واللي يملك حق الإعطاء يملك حق المنع. فبقول له لا، خد حقوق من سلطة أعلى تعرف تحاكم الآخرين إليها، حتى لو جي استأوى مرة قل له أهكذا في دينكم؟ أفي دينكم الغدر مثلا؟ وفي نماذج تاريخية كتير دق الكلمة دي ربما تكون يعني تفوق يعني مواثيق كتيرة جدا. فبيقول غني عن الذكر أن صيانة دمائهم وأموالهم وأعراضهم حقوق مقدسة لا ممارا فيها ولا جدال، ولا نرى حرجا أن تصدر في شؤونهم وثيقة خاصة ينص فيها على مركزهم القانوني في المجتمع من حقوق وواجبات إنهم راغبوا في ذلك، وتكون ملحقة بالدستور. طبعا كلام دكتور صح صدق، كلام قديم جدا والبعض بيطالب بيه دلوقتي، وأنا بقول يعني عندناش مشكلة، ولكن ليه؟ ما هو موجود ضمن الشريعة، ما فيش داعي للخوف. لا خليك ضمن الشريعة، يبقى برضو أعلى من أن يكون حد من عليك أنه يتكتب أو نحو ذلك. يقول وتتمتع بنفس القوة التي يتمتع بها الدستور، ولهم أن يشترطوا ما شاءوا ما يشاءون من ضمانات لكفالة حقوقهم المشروعة وعدم المساس بها من أحد من الناس، ثم بعد هذا يعيشون كما عاش أجدادهم في هذه البلاد ولمدة تزيد عن 13 قرنا، أو دلوقتي تزيد عن 14 قرن تقريبا، يعني احنا عمر الإسلام في مصر داخل في القرن ال15، في ظل تحكيم الشريعة آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ومعابدهم، لم تمتد إليهم يد بسوء، ولم يكرهوا كما أكره المسلمون في الأندلس على تغيير دينهم. ولو أن المسلمين في الشرق توجهوا إلى شيء من ذلك ما بقي نصراني واحد في بلادنا اليوم، كما قال القائل على لسان المسلمين ملكنا فكان العفو فينا سجية، ملكنا فكان العفو فينا سجية، فلما ملكتم سال للدم أبطحوا. يقول ولنستمع إلى شهادة كبار المؤرخين وهم يعقدون المقارنة بين نصارى الشرق وبين المسلمين في الغرب، ومدى ما يتمتع به هؤلاء وأولئك من الحقوق والواجبات. يقول صاحب كتاب 100 مشروع لتقسيم تركيا فيما ينقله عن الأمير شكيب أرسلان إن الدولة المسيحية ظلت مدة 6 قرون تهاجم الدولة العثمانية الإسلامية رغم تسامح المسلمين وحسن معاملتهم لرعاياها من المسيحيين، ويقول إن من أعظم أسباب انحلال هذه الدولة الإسلامية هو مشربها من إعطاء الحرية المذهبية والمدرسية للأمم المسيحية التي كانت خاضعة لها، لأن هذه الأمم بواسطة هاتين الحريتين كانت تبث دعايتها القومية للانفصال عن السلطة العثمانية. ويقول جوستاف ليبون في كتابه حضارة العرب: وكان من الممكن أن تعمي فتوح العرب أبصارهم وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفوه الفاتحون عادة، ويسيئوا معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم، ولكن العرب اجتنبوا ذلك. فقد أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما نظر وجوده في دعاة الديانات الجديدة، أدركوا أن النظم والديانات ليست مما يفرض قصرا، فعملوا كما رأينا أهل سوريا ومصر وإسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم. هذه شهادة يعني مستشرق. قالوا عملهم بلطف عظيم تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب إذا قيست بما كانوا يدفعونه سابقا في مقابل حفظ الأمن بينهم. فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولم تعرف دينا سمحا مثل دينهم. يقول: وننقل عن جوتي في كتاب أخلاق المسلمين وعادتهم قوله: ولقد ثبت أن الفاتحين من العرب كانوا على غاية في فضيلة المسامحة التي لم تكن تتوقع من أناس يحملون دينا جديدا. وما فكر العربي قط في أشد أطوار تحمسه لدينه الجديد أن يطفئ بالدماء دينا منافسا لدينه. ويقول استبر من أبناء القرن السادس عشر: وعلى الرغم من أن الأتراك بوجه عام شعب من أشرس الشعوب، طبعا الغرب من ضمن عدم إدراكه لحقيقة الدولة الإسلامية كان ساعات يسمي المسلمين الأتراك وساعات يسميهم العرب، والمسلمين في أجناس كتيرة دخلت فيهم. من اليوم الأول كان في أبو بكر القرشي والصهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي، كلهم صحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هناك أجناس كثيرة قامت بالدين الأول. ثم عبر تاريخ الإسلام قام العرب بدور، وقام الأتراك بدور، وقام الفرس بدور، وقام البربر بدور، بالإضافة إلى كثير. وإن كانت أمة الروم كأمة لم تتحول بغالبيتها إلى الإسلام، ولكن كثير من الروم الأوروبيين والأمريكان الآن يدخلون في الإسلام ويساهمون في الإسلام بإسهامات عظيمة. كل شعب له عاداته الاجتماعية التي يهذبها له الإسلام. فالأتراك فعلا فيهم شراسة، ولكن الأتراك كقوة حامية للإسلام هذب الإسلام فيهم هذه الشراسة. وهذه شهادة أيضا يعني شهادة من أهل الغرب. يقول: وعلى الرغم من أن الأتراك بوجه عام شعب من أشرس الشعوب، فقد سمحوا للمسيحيين جميعا للإغريق منهم واللاتين أن يعيشوا محافظين على دينهم وأن يصرفوا ضمائرهم كيف شاءوا، بأن منحوهم كنائسهم لأداء شعائرهم المقدسة في القسطنطينية وفي أماكن أخرى كثيرة جدا. وأستطيع على حين أستطيع أن أؤكد بحق بدليل 12 عاما قضيتها في إسبانيا أننا لا نرغم على حفلاتهم البابوية فحسب، بل إننا في خطر على حياتنا وأحفادنا. نشير إلى الخلاف المذهبي بين الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا. وهذا ما جعل بطرياك أنطاكية واسمه مرقس يقول: أدام الله دولة الترك خالدة إلى الأبد. أدام الله دولة الترك خالدة إلى الأبد، فهم لا شأن لهم بأديان رعاياهم سواء كانوا مسيحيين أو يهود أو سامرة. ويقول القس برسوم شحاتة: وكيل الطائفة الإنجيلية في مصر. وفي كل عهد أو حكم التزم المسلمون فيه بمبادئ الدين الإسلامي كانوا يشملون رعاياهم من غير المسلمين والمسيحيين على وجه الخصوص بكل أسباب الحرية والأمن والسلام. وكلما قامت الشرائع الدينية في النفوس بصدق بعيدة عن شوائب التعصب الممقوت والرياء الدخيلين على الدين، كلما سطعت شمس الحريات الدينية والتقى المسلم والمسيحي في العمل الإيجابي والوحدة الخلاقة. يعني بغض النظر عن دقة التعبيرات، ولكن هذه شهادة يعني من أهلها كما يقول. ويقول أيضا بطريق الأقباط الكاثوليك أن الذي يحترم الشريعة الإسلامية يحترم جميع الأديان، وكل دين يدعو إلى المحبة والإخاء، وأي إنسان يسير على تعاليم دينه لا يمكن أن يبغض أحدا أو يلقى بغضا من أحد. ولقد وجدت الديانات الأخرى والمسيحية بالذات في كل العصور التي كان الحكم الإسلامي فيها قائما بصورته الصادقة ما لم تلقاه في ظل أي نظام آخر من حيث الأمن والاطمئنان في دينها وما لها وعرضها وحريتها. يعني إلى أن يقول: أيها المسلمون، هذه هي الحقيقة فيما يسمى بالموانع الطائفية من تحكيم الشريعة الإسلامية. إننا لم ندعو إلى بدع من العمل ولا إلى جديد لم يشهده تاريخ هذه المنطقة من قبل، إننا ندعو إلى استئناف أوضاع عاشتها هذه المنطقة 13 قرنا أو يزيد. ولإخواننا في الوطن، ممكن نقول إخواننا في الوطن، نعم، أما بنقول إخواننا ونسكت تبقى الأخوة في الإيه؟ في الدين. الأخوة في النسب والأخوة في الوطن ينص عليها تحديدا، لكن تقول أخوة وتسكت توهم معاني باطلة، توهم اتفاق الدينين، توهم أن ينبغي أن تزيل الحاجز القلبي بينك وبين الباطل. لا، ولكن هذا التعبير بقيد مقبول. نعم، قل: ولإخواننا في الوطن من الضمانات والحقوق أقصى ما تتمتع به أقلية على وجه الأرض، ولهم على ذلك كل ذمة الله وميثاقه، فماذا يريدون؟ قل: إننا نعلم أن هذه الدعوة يستثمرها فريق من العلمانيين لتبرير ما مرض عليه من كفر بالشريعة وكراهية منكرة لدعاتها، وأنها لا تمثل قاعدة هذه الأقليات التي لابد أنها تدرك أن حقوقها ستكون أكثر استقرارا، قد لا تكون أكثر اتساعا، لكن الاستقرار أهم من الإيه؟ من الاتساع. أنها ستكون أكثر استقرارا في ظل تحكيم الشريعة منها في ظل أي حكومة علمانية أخرى. وقد يوجد فريق من المتطرفين والمغامرين السياسيين عند النصارى يستثمرون هذه الشبهة وغيرها في موقفهم المناوئ للشريعة، وقد يلبس هذا الفريق الأمر على عامة النصارى ويصور لهم أن خطرا دائما يحيق بهم ويتهدد وجودهم كله إذا تمت العودة إلى تحكيم الشريعة. وقد يصدق في ذلك بعض الأغمار، ولكن المؤكد أن القاعدة العريضة في القوم ليست على هذا المسلك، وأن نزوعهم إلى الاستقرار والتعايش بسلام مع شركائهم في الوطن أغلب من نزوع هذه القلة المغامرة إلى الفتن وإثارة القلاقل والدسائس السياسية. ولا أدل على ذلك مما دلت عليه الأرقام في استطلاع الرأي الذي نظمه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر كدراسة ميدانية، وشارك في الإجابة عليه مسلمون ومسيحيون، وكان من نتائجه مع التطبيق الفوري للشريعة الإسلامية زادت نسبة المسيحيين عن المسلمين 32% إلى 31%. يعني لهذا المركز والعهدة على الدكتور صلاح الصاوي يعني في نقله، هذا رجل دقيق جدا وبيوثق نتائج النقل، هذا النقل عن جريدة الأهرام نشرته في عام 1985. يقول إن عدد من قالوا مطبق الشريعة يعني الشريحة عينة من المسلمين وعينة من النصارى، وسألوا كل العينة تؤيد التطبيق الفوري للشريعة، 32% من العينة من النصارى قالوا التطبيق الفوري للشريعة الإسلامية، 31% من المسلمين قالوا التطبيق. طبعا لو اتعمل استفتاء ده دلوقتي هيختلف النتيجة. ليه؟ لأن في دعاية أوجدت لهم خوف ونريد ان هم يعيدوا يعني دراسة هذه المرحلة لماذا كانوا فيها قبل أن يخوفوا لماذا كانوا فيها يقولون ذلك. يقول مع تطبيق أحكام الشريعة على الجميع بصرف النظر عن اختلاف الدين، كان المؤيدين من النصارى 71% ومن المسلمين 69%، وكان تعليل النصارى لماذا يكون هذا النسبة العالية، قالوا أننا مجتمع واحد وهذه الجرائم حرمها الله على كل الناس ولا فرق بين المسلم والمسيحي أمام القانون، ولأننا دولة إسلامية لا يريد أن، لأنه لو أوجد بس بالاستثناء في القانون فكما يستثنى لصالحي أحيانا يمكن أن يستثنى لضده، فمن الأولى. وهذا القانون ليس مخالفا لديني، بمعنى أنه لا يجب أن نستوعب هذه القضية جيدا بأن دين النصارى بيأمره أنه طالما هو على عقيدته أنه يتعايش مع النظام السياسي القائم، ورسائل بولس وغيرها يعني بتنص على ذلك، وبالتالي ما كانش فعلا وقتها عنده مشكلة أنه يتعايش مع أي نظام سياسي. إن الأقباط قد يستثمرون في هذه القضية من قبل فريق من الناس لا يحمل ودا للمسيحية ولا للإسلام، ولا تحمل صدورهم أدنى مثقال ذرة من وازع ديني، ولذلك فإن نحذر عقلاءهم من أن يستدرجوا لمثل هذه المكائد والألعاب السياسية، وأن يعوا دروس التاريخ ودروس الواقع، وأن يدركوا أن الفتن التي تثيرها هذه الفئة المارقة تستهدف الوطن برمته، وأن أحدا من الفريقين ليس بمعزل عنها وسيدفع ثمنها وسيدفع ثمنها الجميع، وسيختنق بدخانها الجميع، وسيكتوي بنيرانها الجميع، فهل من مدكر وهل من مستجيب؟ أيها العازفون على أوتار التشطير والفرقة من دعاة العلمانية اللادينية، أربعوا على أنفسكم واعلموا أنكم لستم بمعجزين ربكم في الأرض ولا في السماء، واذكروا أن أجيالا قد سبقتكم إلى الآخرة من دعاة الضلالة كانوا أكثر منكم وأشد قوة وآثرا في الأرض، فجاءهم الموت على غير ميعاد فأصبحوا تحت أطباق الثرى جثثا هامدة وأشلاء مبعثرة، وصاروا بمرور الأيام جلودا ممزقة وعظاما نخرة، عادوا إلى ربهم فرادى كما خلقهم أول مرة، وتركوا ما خولهم الله وراء ظهورهم، وما أغنى عنهم أولياؤهم من اليهود والنصارى والمشركين من عذاب الله من شيء، وما أغنى عنهم جمعهم وما كانوا يكسبون، بل حاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقال لأحدهم وقد كشف عنه الغطاء، لو كنت تملك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به نفسك؟ فيقول نعم يا رب، فيقال له لقد طلب منك ما هو أهون من ذلك، طلب منك ألا تشرك بالله شيئا فما وفيت، يصبغ أحدهم في النار الصبغاء، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط وما رأيت رخاء قط، فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. هذا آخر ما ذكره الدكتور صلاح الصاوي في الإجابة على المانع الرابع الذي يدعوه خصوم الشريعة. المنع الخامس دعوة جمود الشريعة وقعودها عن ملاحقة الحياة المتطورة، نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. السائل يقول: في ظل غياب الأمن لم يتعرض النصارى لأي اعتداء على دمائهم أو أعراضهم أو كنائسهم بل حميناهم، هذه حقيقة. يقول: وهم الآن يتظاهرون لتحقيق مطالب لهم، فهل هذه المظاهر ضد المسلمين جملة أم أنها نتاج ظلم ظلموا في فترة الرئاسة السابقة؟ في الواقع يعني نريد أن نمتص مخلفات الفترة السابقة، ومنها أن الفترة السابقة هي التي أوجدت حالة الترقب واستثمرها كثير من الذين يريدون الزعامة على حساب ربما الطائفة التي يعبرون عن مطالبها في زعمهم. دايما يقال أن الأغلبية مطالبة بامتصاص الأقلية، ولكن دون التنازل عن الثوابت، بمعنى نحن مطالبون بخطاب طمأنة دون التنازل عن ثوابت. احنا ليس عندنا ثوابت نتنازل عنها، ولكن نريد أن نبدد المخاوف، كما الموضوع الدرس ده كان هنا كان دلوقتي كده. يعني كل الكلام اللي قرأناه الدكتور صلاح الصاوي من سنوات هو ده خطاب للإسلاميين، أنا ما لم أرتجل اليوم، بل أنا يمكن النهاردة أكثر من أي يوم مضى حرصت أقرأ ليه؟ أقرأ كلام المؤلف تقريبا حرفيا. ليه؟ ده خطاب قديم ليس إفراز اليوم، ولكن دايما الخصم اللي هو بيلعب على الإثارة مش عايز الخطاب ده يوصل. والسؤال الثاني ورقة طويلة قوي مش هقدر أجاوبها، لأنه عمال يتكلم على الاتصالات التي أجريتها بالأمس بعدد كبير من القنوات لتوضيح أن السلفيين لم يصدروا بيانات تهديد لا للنساء النصرانيات ولا للمسلمات المتبرجات، وأن هذا كذب في كذب، غرضه الإرجاف وغرضه يعني تخويف الجميع من البعض، الجميع من الجميع. الأخ بيديني شوية نصائح وبيطلب شوية المزيد من ذلك، فأنا أحتفظ بها لنفسي. ولكن السؤال اللي عايز أشير إليه أن لما بتوصل المعنى الحسن، كتير منهم يعني بعض مقدم البرامج كان بيديك فرصة توصل المعنى الحسن، والبعض الآخر كان أنت يعني طمنت الناس فيني، طب خد دي كمان، طب لا أصل، طب افرض هم شاكين، بمعنى انه كأنه زعلان ان انت، طب الله احنا بنقول احنا في مركب واحدة وعايزين مش عايزين فتن وعايزين، وبتصل بقول بطمن، بقول ان احنا هنتصدى احنا قبل اي حد لو لقينا حد جاي يؤذي المسلمات المتبرجات، هنقول له لا اتق الله وادعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ليجي يؤذي النصرانيات هنقول له اتق الله ولا تتعرض لها في حريتها او في شأنها، او لا تستجلب على المسلمين ضرر وتشوه صورتهم وما شأنك، يقول لك لا اصل طب ما يمكن، طب ما يمكن، طب المظاهرة بتاعت بكرة، الكلام كان امبارح، طب المظاهرة بتاعت بكرة اخوانا الناس قالوا انها سلمية ووقفة مش مظاهرة ومحدودة وما عاملين لجنة نظام، لا احنا خايفين لا يخطفوا فيها النصارى، طب خلي الكلام منطقي، هيخطفوهم ازاي يعني وهيودوهم فين وهيخطفوا كم واحدة، يعني لما يجي حل الاشاعة طب حللها كويس، طب اتعملت الوقفة والحمد لله ما هتخطفش حد وما حصلش اي حاجة، وكانش فيه هتافات عدائية لا للدولة ولا للنصارى، كان فيه والله الناس شايفة قضية حقوقية واحدة، في شهود كتير قالوا انها كانت رايحة تسلم، هفترض انهم شهادتهم تحتمل الصدق والكذب، ثم اختفت، طب ما ده يفجر المجتمع، طب دي تطلع تعيش حياتها الطبيعية وتقول والله أنا كنت عايزة أسلم وتراجعت، تقول إنها لم تكن لأنها كانت زعلانة مع زوجها زي ما بيصروا، هاي اللي بتزعل مع زوجها بتختفي من وجه الأرض يعني إلى غير. طب الآن قناة فضائية بتقول وهذه المظاهرة حصلت إيه، وصحيح ما حصل، قالوا إنها سلمية، المذيع بيقول هذه حصلت وقفة ادعى منظموها انها سلمية، هل دي مهنية في معالجة الخبر؟ انت ممكن كان امبارح تقول في بكرة وقفة منظموها يدعون، مع ان دي لغة مش كويسة، يقول اعلن منظموها انها ستكون سلمية، او لو انت واثق اكتر تقول هناك وقفة سلمية، او اعلن جمعية كذا لان هي في مؤسسة، لكن بعد ما حصلت يقول ومنظموها قالوا انها سلمية، وانت ما شفتش، انت مش كاميراتك نزلت وصورت طب ما تقول اللي انت شفته بقى المهنية في الخبر ده، انت بتتكلم عن حاجة حدثت في الماضي انت والناس روحت بيوتها خلاص، فتقول يبقى لازم تقول كانت وقفة سلمية، يعني مش قادر يطلعها من يعني ويقول انها سلمية. في الواقع كل طول ما في هذا الفريق هيبقى فيه توتر، واحنا دورنا نفوت عليهم الفرصة، يعني لا مجال للاستفزازات، لا مجال للاستدراج، لان هناك من يريد ان مصر تتحول الى حمامات دم. خلينا احنا اعقل ومش هنتنازل عن الحق، بس هنتحلى بالصبر، هنتحلى بالصبر والنفس الطويل، وان شاء الله يعني لا يحق المكر السيء الا باهله. هل هناك فرق بين كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية وكلمة الشريعة الإسلامية؟ احنا نفضل طبعا كلمة الشريعة، لان كلمة مبادئ هتبقى خاضعة للتفسير، لكن اذا كان الكلام على نص المادة التالية من الدستور المصري فهم فسروها بالمجمع عليه من الشريعة، مع ملاحظة ان القدر المشترك بين الاراء المختلفة مجمع عليه، واظن ان العرف القضائي في مصر جرى على ذلك، فيبقى يعني الكلام مقبول من حيث الجملة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.